السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، وعند الرضا وبعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، خير الشاكرين وخير المادحين لك وخير المثنين وخير المتقين وخير المصلين وخير الصائمين وخير المجاهدين، عليه والآل والأصحاب من الله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أسأل الله جلت قدرته أن يوزعني وإياكم شكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ثم نشكر كل من تسبب في هذا اللقاء، الأخوة المنسقين، أصحاب المسجد، الأخوة المصورين، أخوة الحضور، الأخوات إن كان في تحضير أو ترتيب من الأخوات. هذه الآية هي تختص بكل بيت وبكل ولد وبكل بنت وبكل طفل وبكل صغير وكبير. باختصار، الأمة مقبلة على قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه سيأتي على الناس زمان 50 امرأة قيم عليها رجل واحد، وفي رواية 40 امرأة يقوم على 40 ذول رجل واحد. كيف؟ قيل أن يكون يتزوج 4 والباقي ينفق عليهن، أو بالحرام، أو كما ذكر الشراح عفانا الله وإياكم. إذن الأمر خطير، وخاصة نرى أكثر الموتى والقتلى من وين؟ من الرجال. 380 نسأل الله يتقبلهم شهداء، أو 85. الحوادث السيارات بمئات الآلاف سنوية. إذن على المرأة أن تحفظ مملكتها حتى تلقى الله، فالجنة عندها. كان أبوك وأمك جنتك فيما مضى، لا، الآن جنتك زوجك. الله يثيبكم. هذه السكينة سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يتكلم صلى الله عليه وسلم، وذي يتكلم وذي يتكلم وذي يتكلم، قال صلى الله عليه وسلم: استنصت لي الناس، فأحسنتم يا أهل القرآن، نحبكم ونتشرف بكم على هدوئكم وسكوتكم وإنصاتكم. طبعا أي طلاق تفكر فيه امرأة، أو تقول بروح بيت أهلي أو الرجل، فليتذكر مو بأنت ولا الزوجة الضحية الأطفال، الدنيا تظلم قدامهم، إلا إذا كان في سبب شرعي، خبث الزوجة، خبث الزوج، الزوج راعي سحر، أو الزوجة صاحبة سحر، أو صاحب خمر مخدرات الزوج، أو تارك للصلاة، أو هي تاركة للصلاة، هذا شيء ثاني. لكن الحديث كله كيف نطرد الشياطين من بيوتنا ما يطردونا بالطلاق. الشياطين مو بتركينكم يا رجال ويا أطفال ويا نساء، ما يتركونكم أبدا، لازم يؤذونكم. ولذلك علينا جميعا أن نعرف معنى الأذكار، أن نعرف معنى تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين عليه الصلاة والسلام. علينا جميعا أن نعرف أن الشياطين معنا في البيوت، لابد أن تطرد بكل معنى كلمة الطرد. لابد أن نجعل الشياطين من بيوتنا تفر، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. من تبحاضر؟ شغل سورة البقرة الليل والنهار، عندك اللابتوب، عندك كذا، عندك سرير، عندك سيدي، عندك كاسيت، لا تدع سورة البقرة تطفى من بيتك أبداً. هل تشوفون روحي؟ يعني أنتم كلكم أحد منكم يشوف روحي؟ ولا تشوفون جسمي وشماغي والبشت؟ بس أنا أشوف أرواحكم الحين؟ ما أشوف أرواح. لا تشوفون روحي ولا أشوف روحي. كذلك الجن أرواح تدخل مثل روح روحكم كذا في البيوت، فتضغط على روح الأب فيهاوش الأم، وتضغط على روح الأم فيهاوش الأب، ويدخل الشيطان بينهم ويتزعلون ويتخاصمون، وتروح البنت لأهلها ويروح الأب. لمن لا يعين على البر والتقوى، أم أم تصير سيئة، أو أب يصير سيء، أو زملاء يصير سيئين، أو يقع في الحرام، والسبب ملكة البيت الزوجة. حتى عند أهل العلم، وللأسف من ينتسب للعلم والعبادة، وجد من النساء من تقدم العبادة على زوجها، حتى كاد زوجها يقع في المحرمات، والعياذ بالله، والسبب الزوجة الجاهلة. لا يجوز أن يقدم ولو الحرم، ولو بيت الكعبة، الكعبة المشرفة، لا يجوز أن تقدم الطواف والسعي على زوجك. زوجك فرض، والكعبة سنة، والحرم سنة. وللأسف وجد من النساء من تقدم بعض العبادات على زوجها، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. أطيعوا ونطعت يا الحريم. ما يجوز للرجال عليكم سبيلا، وضع الطيران اللي بيسجل، خاصة الأخوات، تراها موعظة، تراها فوائد، تراها يعني كما يقال فضل من الله عليه تقريب 21 سنة أو 19 سنة بين الرجال وبين الأزواج وبين الزوجات. تسمعون قصص، وركزوا يا حبايب عيالي، ركزوا تسمعون قصص، تعرفون أن الشياطين موجودة، أن الشياطين إيش موجودة. هذا حطينا على وضع الطيران زين، ثم نسجلها. البعض الأخوة يقول ها وين ألقاها، وما مدري وشو، اللي بيكتب اللي بيحط فيها كتيب ترى يسامح. بسم الله. هذا الحين فصلنا اتصالات عشان ما حد يتصل. نعم الحمد لله، اللهم صل على محمد. انظروا إلى موقف حصل لي بعد دورة شرعية في جنوب هذه البلاد المباركة. خلاص كل ما أجي أطلع معي في القصة، كل ما أجي أطلع وليجيني واحد الله يغفر لنا وله ماخذ من لحيته ومعه جيب، ويقول إلا بوصلك يا شيخ، قلت أبي 400 متر روحة وردة تكتب لي وتمحى سيئاتي، وبي يكتب لي نزل في الجنة. فيتركني اليوم الأول الثاني، اليوم الأخير قال تفضل أوديك، قلت يلا طيب خاطره، وركبت معه. متزوج؟ قال ها ها والله ما أدري، متزوج ماني متزوج، متزوج والله بصراحة متزوج ولا أنا متزوج. قلت وش تقصد؟ ما فهمت. قال لي 11 شهر كل ما نحدد الزواج تقول الزوجة والله ودي تتزوج أحسن مني، ودي تخليني، ماني منستك، أنا تعبانة، أنا وجعانة، أنا ضيقانة، أنا تعبانة. قلت زوجك وش فيها؟ قال تقول إنها مريضة. قلت أنت قدها تقدر تصبر؟ قال أفا أفا أفا. تعرفون ذا الكلمة ولا تعرفونها؟ الضربة ذي يعني أنا قدها. توكلنا على الله، خلص الدرس وروح معك البيت، جيب لي وليها وأنت والزوجة، ولا جيب لي لا أشرب لا قهوة ولا شاهي، بس كاس ماء ولا عصير ولا شيء. قال بثقع. قلت لا تكلمني، 11 شهر ما قدر يتزوج، 11 شهر 11 شهر 11 شهر. دخلت وجلست، كان المجلس كبير، جلست هنا مجلس دار ميدور كراسي، وجلس أخوها هنا لأن أبوها ميت، وجلس الزوج اللي وصلني في الجيب هنا. دخلت الزوجة ما شاء الله بستر وغطى وحشمة، سلمت قالت السلام عليكم ورحمة الله. يوم جت توصل كرسيها وتقمز في الجو تقول الله يلعنك يا ولد العويد، اللي هو أنا عصام العويد، الله يلعنك يلعن والديك، ما في شريط لك إلا سمعته، والله ما تتزوج. ما رديت، لأن اللي يتكلم منه هي ولا الشيطان اللي فيها؟ الشيطان اللي فيها ولا هي؟ هي ولا الشيطان اللي فيها؟ قلوا حسبي الله ونعم الوكيل على الشياطين، قلوا حسبي الله ونعم الوكيل على الشياطين، قلوا حسبي الله ونعم الوكيل على الشياطين. ما رديت. الكلب إذا نبح تردون عليه ولا تتركونه؟ الكلب إذا نبح تردون عليه ولا تتركونه؟ نتركه. والحمار إذا نهق تقول يا حمار اسكت أزعجتنا ولا تتركه؟ يبربر وتمشي. ذاك إذا واحد سبك أو شتمك تذكر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تذكر قول الله تعالى فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نظرت للزوج قلت ها قدها، ايش قال لي في الجيب يوم قلت قدها؟ قال افا، قال قدها صح، الحين اقول له قدها؟ قال ها. قلت شوف لعنتني ولعنت والدي، قدها؟ قال ها. قلت قدها؟ قال ان شاء الله ان شاء الله. ابي يقول كذا، ما قال كذا. قلت هذه تحبك وانت تحبه؟ قال لا، بالعباية نفس المرأة. قالت لا والله ما يتزوجها. قلت عرفت الحين من هو اللي مانعكم 11 شهر ما يتزوجون؟ هذا الخبيث. شوف شلون رد عليها، بيض الله وجهك يا فلانة. قالت الله يلعنك ويأخذك، الله يسود وجهك، الله يسعد يبارك فيك يحسن إليك، والله العظيم ان احلى ترحيب سمعته. ليش؟ لاني بصلح بينها وبين زوجها واغيظ الشيطان اللي في الداخل، اللي مثل الكلب اللي ما يرد عليه والحمار اللي ما يرد عليه. والله ما شاء الله عليك في سترس وطيبك واخلاقك قهرتيه. قال اه اسكت. قلت بيض الله وجه، سمعت ايش ردتي واستفدتي، وما شاء الله بإذن الله لن يكون زوجك إلا الرجال ولو ما أخذ إلا أنت. قال لا لا كذا بالعباية ولا كلمة، اقطع اخسى اخسى واقطع. طبعا هم يسمعون يسمعون اثنين، الروح الإنسية والروح الشيطانية. إذا صار مثل كذا مسكينة تسوي تصرفات عصبية تكسر طا طا طا طا طا، شو تسوي؟ بسم الله تشغل سورة البقرة أو تقرأ. وأنتم يا الصغار شفتوا زعلوا من بعض هاوش، لأن بعض البيوت الأطفال صارخون يصيرون في حالة نفسية ويغمى عليهم، والسبب أنت يا الأب وأنت يا الأم، فاتقوا الله. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. تقرأ الفاتحة، قل والله أحد، الفلق ونزل كذا، أسبح مسجدكم بس عشان أعلم كذا، ترش في الزوايا، ترش في البيت، وش يصير؟ القرآن يطرد الشياطين. سورة البقرة، شغل إيش؟ سورة البقرة. بسم الله. شفت أمك زعلانة، أقرأ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الناس من الشيطان، والفلق، آية الكرسي اللي تحفظه، سورة الكوثر، سورة الناس، ألم نشرح، أي سورة. سمي با، سمي أمه، لا تكلمهم، بس إذا جيت تكلمهم أنا أحبكم وبيلكم الخير، ما ودي تزعلون، ما ودي تهاوشون كذا. قد الله يصلح العيال، يصلح والديك، بس بشرط تجي تصلي ركعتين تطلب الله. كان لي ولد اسمه عبد الله، كان عمره 6 سنين وضاعت نظاراتي، كان لي نظارات أول، الحمد لله فكنا الله منها، سوينا عملية وبتكلم. قلت يا عبد الله ما أشوف، أروح أجيب لكم غدا وما أشوف، سوق السيارة ممكن أصدم، جيب لي نظارة. جيب لي إيش؟ نظارة. قال يبا وين؟ قلت صدق عتين وطلب الله. والله العظيم يا عيالي ويا أخواني، صلى ركعتين ثم سويت يا رب ألقاها، شفت كذا حتى ما جمع اللي دم مع بعض زين، يا رب ألقاها، يا رب ألقاها، يا رب ألقاها، يا رب ألقاها. شوي وصرخ الولد وقال لقيته. شلون لقيته؟ هو هذا طوله كان، الحين ما شاء الله طويل، هذا طوله، شلون لقيتها؟ قال ما أدري شلون، شرح صدري ووقف على المغسلة ولقاها محطوطة فوق، فوق الطبلون حق الكهرباء. شفتوا الصلاة وش تسوي؟ أي شيء تبون تسوونه، أي شيء، أي شيء، أي شيء تبونه، سركعتين. مو بإذا جت مشكلة ينادون الشرطة والدفاع المدني، صح؟ من أعظم الشرطة والدفاع المدني ولا الله؟ قولوا لا إله إلا الله. تحبون الشهادة؟ ننصر ديننا وإسلامنا ثم مكة والمدينة ووطننا. كلنا إن شاء الله جنود في سبيل الله، قلوا إن شاء الله. في الحد الجنوبي، في الحد الجنوبي جاء بعض الجنود يبي يتعدى، وش يحطون؟ تحطون متفجرات في الأرض ويغطونها حتى إذا مشى عليها الجندي وش يصير؟ تنفجر فيه وتقطعه، خلاص؟ جاء يمشي، الله نبهه، ما قدر، يبي يمشي، يبي يتحرك، ينزل الله المطر قوي، مطر مطر مطر مطر مطر، ثم يأمر الله المطر يشيل هالألغام اللي القنبلة ذي، يشيلها كله ويرميها بعيد. قوة من؟ نصر من؟ عز من؟ رحمة من؟ الله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصر الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قلت للزوج شفت زوجك ذي اللي تسبني تشتمني، اسمعي أخوها الحين مكتوب عقد بينهم، يعني هي زوجته، وكل ما يجي الزواج تتعب تتعب تتعب، أبيك العرس دي بيحتين نتبذر ونصير مثل الدول اللي بجنبنا، ناكل التراب ولا نموت من البرد الجمد ونصير هيكل عظم، لا تلعبون بالنعم. أختك مريضة، يلا استعينون بالله، والزواج ذبيحتين ولا تجمع خلق الله، وأنت يا الزوج أي شيء تسبك فيه تشتمك فيه قول الله أحلى كلام، لأن الله وش يقول؟ ادفع بالتي هي أسوأ ولا التي أحسن؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ابن القيم قبل 800 سنة، وذكرتها في الشريط لي بعنوان سبل وقائم من عين وسحر، أسأل الله يجيبه، عشان لأن دورت مش الموجود في الإنترنت، كان عسى الله يجيبه نسخة صافية حتى نوزعها للناس. يقول أكثر الناس ممسوسين، أكثر الخلق ممسوسين، ولا عندهم إنترنت ولا عندهم شياطين، وفي الأم الكرتون الأم الفواحش ولا السحر ولا الشعوذة، بلى كله في ذا النت، في خير وفي شر، لكن اللي ما يذكر الله ما يقرأ القرآن ما يحفظ الحلقات التحفيظ يصير له بلاء عظيم. طفل في 5 ابتدائي، أنت في أي سنة يا ولدي؟ ولدي أنت في أي سنة؟ أي سمنا عليك، وأنت أي سنة؟ أنت في أي سنة؟ دخلت المدرسة؟ في صف؟ ثاني؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا كان في 5 ابتدائي، جاء دخل الحمام وما قال بسم الله، وجاء حديد الظاهر وقال كذا طاف، أغمى عليه وصار كذا تشنج وعيونه تقلبت. أخذ إمام المسجد يقرأ عليه يومين ليش فيه. إذا دخلنا الحمام شنو نقول؟ بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا نقعد نقول ونقعد ننشد ونغني ولا لا لا لا لا لا. كذا الأطفال أكثرهم صح؟ يبربرون يجيب شيلات ويجيب يدرشوا، تجيب شيلات بجنب الشياطين ما يصلح، واحد يصير راكد عاقل. اقل من حمامك وروح شيل اهبالك ذا برا، لا تقعد مع الشياطين تونس الشياطين بالشيلات. اخذ الامام يقرا عليه يومين لين شوفوا، بعضهم يتعب يزيد عليه. طيب صار الزواج، خلكم معي، حطوا ذبيحتين ثلاث، صار الزواج، اتصل عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. تخيلوا هذا جوال كبير ذا، بس يلا نمثل. السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ زوجتي الحين تلعني وتسبني وسخت الشرع هذه البيضه ورمتها وتسبني، وش اسوي؟ قلت انا وش سويت يوم سبتني واشتمتني؟ قلت الله يجزاك خير على اكرامك لي في البيت وترحيبك، وهي لعنتني ولعنت والدي صح؟ المسلم مبتلى في هالدنيا عشان تصبر، مو بتزعل. ويختلف صبر الناس على قوة ابتلاءاتهم، قوة قراءتهم القرآن، وقوة ذكرهم، قوة علمهم. قل يا الله أحلى كلمات من عروستي، الله يا زين كلامس يا عروستي، قل كذا. وبعدين المريض يبي من يضمه، هذه من أسباب تهدئة المريض، تضمه تأسف له، حتى أنت هو الغلطان مو بنت، تأسف له وتبعد عنه، إذا ما نفع ابعد عنه. فما شاء الله وسواها وهدأت واخذت تبكي تقول سامحني غصب عني. ما شاء الله صار بينهم ولدين. من شفاها؟ من عافاها؟ من زوجهم بعض؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ تذكرون. في لي محاضرة موجودة في اليوتيوب بعنوان فالله خير حافظ في قناة المجد، طبعا بتلقاني نحيل فيها ولابس نظارات، وفي قناة سما دبي، المهم تحط عصام العويد فالله خير حافظ، فيها قصص كثيرة زي كذا. إذن على الزوجة أن تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، خلاص تسمع وتطيع وتصبر على زوجها الزوج يكرف ويكد ويتعب ويجيب الفلوس وهذا يسب وذا يشتم وذا يزعله، يبي إذا جا البيت وش يجد؟ يجد جنة ورود من هنا وكلش مكنس كلش منظف كلش مرتب ولبس زين. المرأة الصالحة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. ما بتقول لا ما بي ما نبسمع كلامك، يتهاوسون الطاقان ولا لا؟ وإذا الطاقة طلقوها ولا لا؟ ويدخل الشيطان بينهم ولا لا؟ يوسف فالله خير الحافظا، فالله خير الحافظا وهو أرحم الراحمين. هذه عجوز عائشة عمرها 7 سنين أو 8 سنين الله يصلح، كذا الحجاب لابد يكون ستر وحجاب يكون ما يصير اللي مخصر ولا صار كذا واللي عبايته على الكتف واللي من شلون واللي لبسه مو بزين، كل هذا غلط، كل هذا غلط. قولوا ما شاء الله. وين وصلنا في القصة؟ وين وصلنا في الكلام؟ مين يذكرنا؟ طيب وش اخر شيء قلنا؟ يلا ها حط جوائز، حط جوائز. طيب هذه لا لا في شيء ايه، بس تحدثنا عن شيء جميل كذا، قلنا على المرأة وش يجب عليها. ايوه يلا مين يذكر اخر حديث قلناه؟ ها الحديث ايش يقول؟ ابو طاقيه انت اللي قلت تطيع زوجها، تعال ابو طاقيه تعال، استاهل استاهل. هذه 13 ساعه سوره البقره وبعدين قرايه وبعدين محاضرات لي 13 ساعه. السلام عليكم، شو اسمك؟ الله يجعلك مبارك يوسف. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراه الصالحه اذا امرتها اطاعت، واذا نظرت اليها اسرت، وإذا غبت عنها حفظت في نفسها ومالها. تفضل أحسنت. وأنا جوعان، وأنا بعد جوعان. في دكاكين عندكم هنا ولا ما في؟ ما في بقالات قريبة؟ بعيدة بعيدة، خلاص اصبروا إن شاء الله نصلي ونروح نجيبكم شيء. يوديك ربي، بس اصبر عليك بالصبر. إن الله مع ما بندم، تقول لي إن الله مع الصابرين والحين ما تعرف تصبر؟ صدق الله أنكم فتنة. وش رأيكم؟ هل السنة أرد على ولدي ولا أقوله انقلع أنا في محاضرة؟ أيهم أحسن؟ بس بشغلكم الحين، ما استفدتم من المحاضرة عادي؟ طيب أقول له انقلع اضرب وجهك فشلتني، كذا أحسن ولا أجاوبه أحسن؟ يقول أحسن صح؟ قلق نهاوشة. صلوا على الرسول، أعطيكم قصة حصلت مثل ما عمر الآن جاني. من هو أحسن واحد في الدنيا؟ الرسول من البشر. من هو أحسن واحد؟ صلى الله صلى الله صلوا عليه، اللهم صل على محمد. كان يلقي للصحابة مثل ما ألقي عليكم. فجاء الحسن والحسين وطاحوا في رجول الناس، وجاء الرسول ووقف كلامه، كل جوابكم صحيح، وقف كلامه مثل ما وقفت كلامي، وقعد الحسن والحسين وضمهما كذا وشمهما وقال هذين ريحانتي، الحسن والحسين هذين سيدا شباب أهل الجنة. ثم صلى الله عليه وسلم أخذهم وكمل محاضرة صلى الله عليه وسلم. إذن نرد على الطفل ولا نهاوشه ونطرده؟ وش الدليل أن الرسول سوى رد على الأطفال؟ ما هاوش صلى الله عليه وسلم. طيب لقيت مثلا الأب قال جيبي عصير، قالت ما نبجيب عصير، روح نجيب، ابشر ابشر يا باب، سم سم، كن ماما تعبانه ولا شيء، عرفتوا ليش؟ لأن الشيطان على طول يدخل. هل ينشاف الشيطان ولا ما ينشاف؟ ينشاف ولا ما ينشاف؟ طيب وشلون أدري إن الشيطان دخل؟ وش الشكل ذا؟ وش هو؟ غضب. الغضب وش يقول النبي صلوا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ليغلي منه دمه. ليش؟ ليش؟ ليش؟ قال تعالى فالصالحات قانتات، بعضهم تطيع ساعة ولا سنة خلاص ما عاد تطيع أبد، هذا غلط. لازم المرأة تطيع إلى يوم القيامة، تسمع زوجها إلى يوم القيامة، لأن الزوج هو الجنة والنار ولا لا؟ الزوج هو الجنة والنار ولا لا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الزوج هو جنة المرأة ونارها. شوفوا حديث فضل الزوج الأب، قال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحد يسجد لأحد لأمرت الزوجة تسجد لزوجها، لأن جاء بعض الصحابة واسجدوا له عليه الصلاة والسلام، اسجدوا له، قال رسول قوموا قوموا ايش تسوون؟ قالوا يا رسول الله كسرى وقيس اسجدوا له، لازم نسجد لك. قال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحد يسجد لأحد لأمرت منه يسجد لمنه؟ الزوجة تسجد لزوجها، من عظيم حقها يعني. عليه صلوا على النبي. خذوا الحديث ذا، أيما امرأة ماتت، اسمع يا بابا اسمع يا بابا اسمع يا ابتدائي اللي في ثانية ثاني، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت ايش؟ الله، هذا الدليل على أن الزوج جنة ونار. أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت وين؟ وحصلت قصة مرة مبكية جدا، الحرمة متغطية وعبيتها فوق الراس ولا تطلع يديها ولا تطلع عيونها ولا شيء ولا شيء ولا شيء، مثل عائشة بسم الله عليها، تعالي تعالي عشان يشوفون كيف الغطاء، ما تبين يشوفون الغطاء خلاص. طيب فمسكينة كانت مع حريم وانقلبت فيهم السيارة، حادث سيارة مرة تكسر جسمها ما تعرف تقول، وكانت متغطية مرة مرة مرة مرة، فجلس عاد يشيلونها، الدم يصب منها ومكسر جولها ويديها ورخذها وراسها يصب دم وثمه يصب دم كل مكان، قولوا الله لا يبلانا، قول الحمد لله العافية، قولوا. فجي شنو نسعوا، قالت لا لا لا تقربوني لا تقربوني جي زوجي، قال يا بنت الحلال خلنك شوف وجه تتنفسين في دم تموتين، قالت أموت ولا حد يلمسني، أموت ولا حد يقربني، أموت ولا حد يقربني. يقول عرفنا أنها في دم وماشي، ننقذها ودي الإسعاف ونسمي بالله ونشيلها، أغمي عليها ما عاد تحس بشيء، أغمي عليها وشالوها، وين ودوها؟ وين ودوها؟ ودوها المستشفى، يوم حطوها على السرير ولا يصب منها دم من هنا ومن هنا، يقطر الدم على المستشفى. لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله واذكروا الله. يوم قامت قالت نادوا زوجي نادوا زوجي، نادوا زوجي نادوا زوجي. فجاء زوجها، يوم جاء زوجها قالت قرب قرب قرب قرب قرب قرب، دم في العباية. قالت قرب أبا أكلمك في إذنك. يوم قرب قالت في إذنه، والله يا زوجي ما أحد لمسني في حياتي، والله يا زوجي هذول يلمسوني غصب عني، ما بيهم يلمسوني، لكن أغمي علي ما دريت اللون هنا، حللني وبحني، سامحني يا زوجي سامحني يا زوجي. قال أبد الله يسامحك، واخذت تبكي واخذ يبكي هو لأنها طائعة. قالت زوجي أبا أقول لك شيء، إذا أطفالي، قالوا وين ماما؟ إذا عيالي سألوا وين ماما؟ قل لهم أمكم تقول نتقابل في الجنة يا عيالي، أمكم تقول نتقابل في الجنة، نتقابل يعني إنها إيش؟ تبي تموت، يعني إنها إيش؟ تبي تموت. قالت زوجي أنت راض عني؟ قال لي، قال قل رضيت عنك، قل رضيت عنك، قال رضيت عنك. قالت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ماتت. تكون من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ لأن الرسول قال أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام سلام قولا من رب رحيم. شره وزوجها في الجنة يتكئون متكئ مركة، ويجي رب العالمين يسلم عليهم جل وعلا، سلام قولا من رب رحيم. قصص كثيرة مبكية ومؤثرة مثل هذه القصة. تأثرت جدا من قصة أحد الأخوات وهي تقول زوجي يشرب الخمرة وما يصلي، والله يا شيخ إذا جاء أحب راسه وأحب يده وأحب رجله على طول يصلي ويترك الخمرة ويتوب إلى الله، مش المانع تلعبين عليه قبلة الرأس واليد والرجل حتى يدخلين الجنة؟ هذه زوجة خمار كافر تارك صلاة، قبلة في الرأس وقبلة في الأنف قبلة في اليد وقبلة الرجل، غيرتها 180 درجة، غيرتها من الكبر إلى الإسلام. ليش الكبرياء؟ ليش تعالين عليه؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذا في حق الرجال، لكن في حق النساء واللاتي تخافون نشوزهن، ها يلا تكلم يلا ترد عليه، ولا تجيب له القهوة ولا تقدم معه، شيت نفسها سك بابها تطلع بدون إذنه، لا بدون وش تسوي، تقول أبوي أمي، تجيبها كلمات وتبالواتس، الله لا يكثر خير هالواتس ولا يوفقهم اللي يفسدون الحريم. بعضهم طالبات علم، واحدة من عادات وتقاليدهم يجلس الزواج لوحدة ونص، حرام ولا حلال؟ نسهر ونضيع صلاة الفجر حرام ولا حلال؟ حرام حرام حرام. ترضي الناس رب العالمين تغضبه ليه؟ تزعل ربي ليه؟ إن شاء الله ما عرست ولا سعرت. اتصلت علي حرمة قالت يا شيخ زواجنا جاء الساعة 11 قال لي الزوج السلام عليكم يلا يا فلانة بنمشي. لا خالاتي عماتي جداتي إلا بعد انتظر اللي في القبر يقومون عشان حضرك. قال يا بنت حيل خلصوا الرجال راحوا. قالت العادات والتقاليد الله لا يوفق العادات ولا التقاليد اللي تضيع الزواج والحياة. بعضهم يقتل بعض في ليلة الزواج، بعضهم يطلقها قبل ما تدخل بسبة العادات والتقاليد. عاداتكم حرام، عاداتكم غضب لله، لا تقدمون أحد على الأزواج. عظم في بنتك من هو الزوج وش قدره. ليش الطلاق في دول الخليج 60%؟ ليش أكثر الحريم عوانس ويتزوجون من شرق الأرض وغرب الأرض؟ لأنها مطيعة، لبيك سم، ما عندها زميلة تخربونها، ما عندها واتساب يفسدها. قلت وبعدين؟ قالت وبعدين والله يا شيخ قلت لا ما أقدر أطلع وانتظر خالاتي. ويقفل الزوج جوالاته ويطلع من العرس الحالة بالبشت ويقعد في البيت أسبوع كامل. قالت وأنا لا انفعوني خالاتي ولا انفعوني عماتي ولا انفعتني أمي ولا أبوي، بل ضرني هو عادات وتقاليد الجاهلية الفاسدة. والحين معلقة لا أنا طلقني ولا خلاني. ويقولون لي صديقاتي اسمعوا يا طالبات العلم الجاهلات، يا من يحفظ كتاب الله ولا يعمل به اشتري كرامتك، عاصت الله أول ليلة عليكم من الله الغضب والسخط بسببكم. تسمع خالاتها تسمع عماتها تنتظر جداتها، استر المرأة صوت ذبيحة ومسها. بلا خالات بلا عمات، إذا حصل الطلاق ينفعونها خالاتها؟ إذا حصل الطلاق ينفعونها عماتها؟ إذا حصل الطلاق ينفع أبوها؟ هي ما طلعت من البيت جوعانة تبي عفاف تبي ستر، لازم نقول لها تعالي كولي عندس أكل شرب، خل أكلك وشربك الله لا يبارك في الشيطان. ما طلعت من جوع المرأة، ما طلعت من جوع المرأة، ما طلعت من جوع المرأة. فجأة اتصلت علي وقالت كل زميلاتي في تحفيظ القرآن الكريم قالوا اشتري كرامتك، لا تتصلي عليه، لا تعتذري منه، هو غلطان. الشيخ بن باز رحمه الله يوم من الأيام يوم شاف المعرس تأخر قعد قرأت قرآن، قرأ قرآن الرجال وشرح الشيخ ثم قرأ ثم شرح ثم والزوج تأخر عليهم، قام الشيخ من العرس كله طلع قالوا وصل وصل. يوم سلم عليه المعرس قال اتق الله، الناس وراهم صلاة فجر، الناس وراهم صلاة فجر ولا تعش. وراح البيت الشيخ بن باز. ما يجوز نطيع البشر ولو أب وأم، نغضب رب العالمين أحسن من أبوك أحسن من أمك وأحسن من الناس كلهم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وش أسوي يا شيخ؟ قلت أنت متصلة تبي تتبعين زميلات وهواس ولا رب العالمين؟ قالت لا أتبع رب العالمين. قلت أخطيتي على زوجك ولا لا يوم قدمتي عمات وخالات وعادات وتقاليد وبليسات؟ هذا اللي يبيه إبليس. إبليس وش سوي؟ يحط عرشه كرسيه يقول يا الله يا جنودي الشياطين الأرواح اللي ما تشوف مثل روحي روحكم ما تنشاف، تعالوا وش سويت؟ قال خليت يسرق، قال ما سويت شيء بكره يتوب. وش سويت؟ قال خليت يسرق، قال ما سويت شيء بكره يتوب. وش سويت؟ قال خليت يقتل، قال ما سويت شيء بكره يتوب في السجن. وش سويت؟ قال ما سويت. لين جاء واحد من الشيخ وقال خليته يطيع أمه وأبوها وما تسمع كلام زوجها في أول ليلة العرس حتى طلقها. قال إيه تعال حطوا لك كرسي بجنبي أنت أنت كذا. يحب الطلاق يموت في الطلاق. ولذلك مشاكل البيوت كلها من الشياطين ومن الأنفس الشينة ومن المعاصي. تنام عن الفجر، تنام عن العصر. إذا وسط الله آيات الحفاظ على الصلوات في وسط آيات الطلاق، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قلت ارسي رسالة واعتذري منها، وعسى يقبل إن قبل ولا أنت السبب في الطلاق إن حصل طلاق. قالت أكيد، مو كرامتي. قلت أنت وأي كرامة؟ أي امرأة تقول كرامتي؟ يقال لها أنت إذا جاءت ليلة الزواج والجماع تفسخين كل ملابسك. أي كرامة تطلبينها من عمات وخالات والعياذ بالله فتغضبين رب الأرض والسماوات؟ أي كرامة؟ أي كرامة؟ وهذا هو الجنة والنار. الحين جت مرتبة الزوج أعلى من مرتبة الأب وأعلى من مرتبة الأم. ورد في الحديث وإن ضعف، وإن ضعف بعض أهل العلم، أن امرأة قالت أبي أشوف أبوي. قال الزوج اصبري، اشتد المرض بأبوي بزوره. قال اصبري، مات أبوي. فرحت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أبوي مريض، زوجي ما أرضى أن يزوره، ثم عليه اشتد المرض ثم مات، فما أدري وش رأيك. قال إن أباك الآن في أنهار الجنة بسبب طاعتك زوجك، في أنهار الجنة. فشوف الإنسان كم بقي على الأذان؟ ها؟ أكيد ولا بقي نص ربع؟ أكيد. وين المؤذن؟ استعن بالله. رددوا وراء المؤذن عشان يشفع لكم الرسول. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي شوف ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير يقول، شوف شو يقول، قول الله تعالى فالصالحات يعني من النساء، قانتات يعني مطيعات، تطيع طاعة عمياء بما يرضي الله، ما تخالفه، ما تعصيه، ما تضيق صدره، ما تزعله، حافظات للغيب يعني تحفظ زوجها في غيبته في نفسها. بعض الحريم قدام زوجها ما شاء الله، وإذا راحت عن زوجها لبست على الكتف عبايتها عشان هال اللي يفتون الله لا يكثرهم، ولا لبست كعب، ولا لبست بنطلون تحت العبايه، كل هذه محرمات وكل هذه من أسباب العذاب. فلا بد الشيء اللي به زوجس مو موجود مثل يوم انه فيه، طبقي كان زوجس موجود، هذا معنى الايه حافظات للغيب بما حفظ الله. شوفوا شو يقول ابن كثير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء امراه اذا نظرت اليها سرتك، مو بتجمل للعزايم، تجمل خواتها، تجمل عماتها وخالاتها، يوم تجي تمسح بودر ومكياج، ليه؟ وين هالبويات اللي تو حطتها؟ قلت خلاص. طب وانا مالي حق؟ الزوج مالي حق؟ حرام عليك تزينين هذولي الاقل قدر. ولذلك بعض الرجال يكره زوجة الاجر الحركة، تزين وتسنع وتنظف تطيب، واذا جت عن زوجها ولا مروحه ومكياجها معفط والكحل رايح وصلى الله عليه السلامه وعرقها منتن، ليش؟ ليش؟ هذا الجنه والنار، هذا اللي رضاه رضا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إليها سرتك، هو بتسر العزايم، سر الحفلات، سر أبوها وأمها، وأبوها اللي بيناموا مع الفراش ومزينين له، ولا زوجها؟ أنت بتعفين أبوس وأمس بهالمكياج والحرير، ولا زوجك؟ سبحان الله، أنت جملت للحريم، اجعلي أضعاف التجمل عند الزوج، أنت جملت لأبوك وأمك فاجعلي أضعاف التسنع والتزكرت عند زوجك. إذا نظرت إليها سرتك، إن أمرتها طاعتك، إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. بعضهم قدام الزوج ما شاء الله والفلوس محافظة عليها، يوم يغيب الزوج طيرت القروش، تتصل عليه تزعجه في دعوته، في تعليمه، في وظيفته، في سفره، في رحلة البرية، ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، هو ما عطيه فلوس محددة، ليش تسرفين؟ ليش تنفتحين؟ ليش تضيعين أمك وأمك وإخوانك صديقاتك؟ ليه؟ الفلوس دي للضرورات، جالس حطي شيء وصيب الصدر كيك كيك بس، لا تزيدي على الكيك شيء، جالس ترى مالي محدود محدود، حتى لو غني ما في حساب. الحين مو بالشان ياكلون من التراب، الصومال واليمن ناس يموتون جوع، والله تأتينا رسائل، والله عشان قناة الواقع وجاوب فتاوى، تجيني رسائل تقطع القلب، بعضهم ما يلقى أكل، بعضهم يقول والله يا شيخ ما يفتح الكهرب إلا شوي في اليوم كله، احنا ما ينقطع عنا إلا في السنة شوي الساعة، هذول الكهرب ما يجيهم، يقول رد علينا في الواتس يا شيخ، الكهرب ما يجيهم إلا إيش؟ إلا شوي. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسة، صلاة الخمس، وصامت شهرها، اللي هو شهر ايش؟ رمضان، شهر ايش؟ شهر ايش؟ رمضان. شو يقول الرسول؟ اذا صلت الخوات الخمس وصامت رمضان شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. وش دي عليه؟ إن زوج جنة ولا الأب والأم والخوات والعمات والخالات والجارات والصديقات والمفسدات في العمل والواتساب والتويترات، ولا استشارية، حط نفسها استشارية محامية، والمستشارين والمحامين وأكثرهم مفسدون البيوت ما يعرف يصلح. وتأثرت من الشيخ عبد الله المصلح، الشيخ الكبير اللي دائم في الإعجاز العلمي يتكلم، الله يطول عمره وعمرك، أستاذ الدكتور، يقول من لازمه رجل في ألمانيا اسمه عمر، يقول والله يفتح جواله في ألمانيا 24 يعني دائما ما رأيت مسألة زوجية قال عليك بالطلاق، يحاول أي وسائل يصلح لو يتزوج، لو يتصل على الزوج، يتصل على الزوجة، يحاول منه، يحاول منه، المهم ما يصير طلاق بقدر استطاع، لأن الطلاق من اللي يفرح، من اللي يفرح، من اللي يفرح بالطلاق الشيطان، ومن اللي يتعذب بالطلاق الأطفال، من اللي يتعذب بالطلاق، من اللي يتعذب بالطلاق الأطفال، إلا إذا واحد منهم مخدرات أو واحد منهم تارك صلاة. فالطفل أحسن طفل في العالم من هو؟ رسول الله صلوا عليه. هل كان له أب؟ هل كان له أب؟ هل كان له أم؟ صلوا على النبي. هل ضيعها الله؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. خلاه رب العالمين؟ ما خلاه، صح ولا لا؟ إذن إذا حصل مخدرات، قتل، شو اسمه، ترك صلاة، هذا شيء ثاني. إيش قال الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صلت المرأة إيش؟ خمسها، وصامت شهرها رمضان، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، وأطاعت زوجها، وأطاعت زوجها. والله أخلاقه مو بزينة، وأنت تميزينه، تجي بتدخلينه جنة ونار، تحس السمع والطاعة، والله أنقص حقوقي، أنقص حقوقي، لا تمثلينه بالمثل، والله والله مو بكفو، والله ما أعطيه الفراش، والله لقهرة، الله يقهرك ويكسر قلبك، وين يروح؟ إلى الزنا إن منعتيه من الفراش. بعضهم تسأل تقول والله بس مو بمزاجي الجماع، مو بمزاجي، اجعل مزاج اسمه خرب، هذا عفاف، هو متزوج الشورق زيادة اشترى في البيت ولا سماعة، وش فائدة سنتي؟ ولذلك كثير من الرجال قد يقع في الحرام بسبب ايش؟ الزوج، وبعض الأزواج هو السبب في إفساد المرأة، في ضياع المرأة، في كذا، لكن إن أخطأ لا تخطئي، إن ضل لا تضلي، إن عصى الله فيك لا تعصي. اسعد الزوج، العبي عليه، أبشر معيوني، مع أن أنت بالداخل ما تبين تسمعين. أقول للشيخ بن باز الله يسكن الجنة، يا شيخ الكذب كله حرام إلا ثلاثة، بين الزوجين وعلى العدو وفي الصلح بين الاثنين، صحيح؟ صحيح. قلت طيب إيش لو جاء حرمة أو رجل وجاء يحلف حتى يطيب خاطر زوجة أو زوجته، يجوز؟ قال هو يحلف على أمر مشروع ولا محرم، اللي هو الاستثناء في الكذب الثلاثة، قلت مشروع، قال خلاص مدام مشروع إذا مأذون فيه، لا تزعليه بشيء، لا تضيق صدره بشيء، لا تخليه يلتفت يمنه ويسره، لا تخليه يكره اليوم اللي يجي فيه. والله العظيم إن بعض الحريم والله مثل الملائكة، من طاعتها ومن تقواها. وبعض الحريم تسوى ألف رجال، وبعض الرجال ما يسوى ولا ربع حرمة. والله العظيم إني كل ما أعرف أن امرأة أطاعت زوجها وسعت صدره وأرضتها طيبت خاطر، والله أدعو لها، والله أني أكاد أبكي، والله أني أسأل الله لها الفردوس الأعلى. هذا جنة، هذا ملكة. أخطاء بلطف استجاب ولا اللي حسب الله؟ ثلاثة لا تعرضهم، ولي الأمر كبير أو صغير، والزوج، والثالث الأبوين اللي ما عندهم زوج، الأب والأم اللي ما عندهم زوج من الحريم. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع. لذلك بعض الأحاديث ما يسأل الرجل فيما ضرب المرأة، قد تمتنعت عن شيء، قد طلعت عينه، قد هبلت به، قد كذا، ما تقول ليش ليش ليش ما ليش، ولكن إذا ضرب الإنسان فيبتعد عن وجهه. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم جو اشتكوا الحريم، قالوا: يا رسول الله ضربنا الرجال ضربونا. قال: ما هم بخياركم، ما هم بخياركم عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. قبح سلة وعنت وجه سلة الله لا، ولا تهجر إلا في البيت. معظم إذا زعل جاءوا طلع من البيت، إلا عاد في حالات ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر حريمه كلهن في مشربة، وين؟ يعني في غرفة في المسجد، هم تحت حول المسجد شهرا كاملا. والله تعالى قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. اللي ما يبي يقرب زوجته ولا زعل من زوجته قدامك أربعة أشهر، يا أنك تصلح تتفقون على شيء، ولا أنك تبتعد. قال: فلكم أن تضربهن ضربة غير مبرح، كما ثبت بمسواك، بشيء في الظهر، شيء في الدبر، مو في الوجه، الوجه ما يجوز، كما في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات. الأسير يكرم، يوسع صدره، يفرح، جاب له سكريم، سكوت، شوكولاتة، تونسة، تشغل له نشيد، وتشغل أغاني تهبل به، تدخل الجن والشياطين في بيته. وأنصح ألف مليون مرة بسورة البقرة، سورة البقرة، أو تقرأون 100 صفحة من القرآن. الشياطين ما تبي لكم الحياة، ما تبي لكم السعادة، خاصة إذا كبر الإنسان شوي، يلا يلا حرمة كرمك الله، أمك كرمك الله، ويبدأ يسبها عند عيالها ويشتمها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم عندكم عوان، يعني أسيرات الحريم، ولكم عليهن ألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اللهم صل على محمد وعليه وصحبه وسلم. قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه قال: دأرت النساء على أزواجهن، يعني تعالوا على الرجال. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كثير، قالوا: يا عمر أذنت يا رسول الله، دلوا يطقون رجالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بخياركم. لذلك إذا جاء الزوج ايش قالت هند: يا رسول الله تقدم لي معاوية وابو سفيان، اثنين تقدموا لي. ايش قال الرسول؟ قال: معاوية صعلوك، انفلس طفران، ما عنده قروش، واما ابو سفيان ايش؟ لا يضع عصا عن عاتقه، يطق الحريم. وقيل ايش؟ دايم سافر يسافر يسافر. قال الرسول: خذي واحد من ثالث، أسامة. قالت: أسامة بن زيد مولى، أنا من قبيلة. قال: عليك بأسامة بن زيد، عليك بأسامة بن زيد، عليك بأسامة بن زيد. فتزوجته، فأصبح الحياة خير الحياة بينهما. أسأل الله يغفر لي ولكم، يستر علي وعليكم، يصلح نساءنا ونساءكم، ويحفظ بنوتنا من الطلاق. الله يحفظنا من الطلاق، الله يحفظ بيوتنا من الشياطين، الله يرزقنا وإياكم فردوس الأعلى، الله يهدي نساءنا ونساءكم. الله يا ربي سكن، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، الغضب والشياطين عنا، ويجعل النساء مع أزواجهن دائم، ويبارك فيهن، ويسعد كل من أسعد زوجها. الله يسعد كل من أسعد زوجها، الله يسعد كل من أسعد زوجها. الله ينزع عليه السكينة والتوفيق والرحمة والبركة والرضوان، ويسعد كل من أسعد زوجته، ويسعد كل من أسعد زوجته، ويسعد كل من أسعد زوجته. اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه، والباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم. اللهم انصر جنودنا في الشمال وفي الجنوب، تقبل شهداءهم، سدد رميهم، فارحمنا واجعلنا من شاركهم الأجر، وارض عنهم، وأرنا عجائب قدرة من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا. وبارك الله فيكم ورضي عنكم وكل من سبب في هذا اللقاء، وصلى الله على نبينا محمد.